وقوله إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فهذه مواضع مختلفة يتناول فيها المؤلف رحمه الله تعالى الإمام البربهاري موضوع الصحابة بجهات مختلفة، لكن كلها تتناول الكلام عن الصحابة. بل وسيأتي أيضا في الكتاب أيضا في بعض المواضع الكلام مرة أخرى عن الصحابة أيضا، يعني من ذلك صفحة 395 هنجد أنه كذلك أيضا تعرض لموضوع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فقال في ذلك قال وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك وأسيد بن حضير فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله، وإذا رأيت الرجل يحب أيوب وابن عون ويونس بن عبيد إلى آخر ما ذكر أيضا في ذلك. أيضا صفحة 403 نجد أيضا المؤلف قال واعلم أن من تناول أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه فاعلم أنه إنما أراد محمدا صلى الله عليه وسلم وقد آذاه في قبره. وأيضا صفحة 449 هنجد أيضا أنه تناول موضوع الصحابة أيضا في الكلام عن العشرة، قال ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة هو صاحب بدعة، يريد العشرة المبشرين بالجنة ومن كان يعني بشر كذلك بالجنة معهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني خلاصة الكلام أن المؤلف رحمه الله تعالى تناول موضوع الصحابة في مرات يعني متعددة وهذا كما سبق يعني يعطي يعني إشارة إلى أن الإمام رحمة الله عليه لعله كما سبق وقلنا لعله كتب هذه العقيدة يعني بغير قصد تنسيق وترتيب وتنظيم، وإنما أراد أن يجمع فيها كل ما تعلق باعتقاد أهل السنة والجماعة، ولذلك ربما أعاد الموضوع وكرره مرة بعد مرة كما يأتي في موضوعات أخرى مثل موضوع السلطان والإمام، فأيضا تراه يكرر يعني هذه المسألة أكثر من مرة. ولذلك فنقول أن هذا الموضوع وإن تناولناه لكن سنقرأ أيضا شرح الشيخ الفوزان عليه حفظه الله تعالى. جزاك الله خير. قال من علم اسمها الزبد. قال ومن علامات أهل الضلال وأهل النفاق أنهم يطعنون في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم يبغضونهم، ومن يبغضهم فهو منافق، الذي يبغض الصحابة فهو منافق. وهذا الموضوع في الحقيقة أيضا تناولناه في الأسبوع الماضي، احنا تناولنا موضوع الصحابة في الأسبوع الماضي في الدورة السبت الماضي بكل جهاته وخصوصا ان هذا البحث الذي تناولنا من خلاله موضوع الصحابة كان فيه جوانب جديدة في الحقيقة، ومنها مسألة البحث في تاريخ الصحابة كيف يكون وضابط هذا، واختلاف أيضا العلماء في مسألة فضيلة الصحبة على غيرها أم لا، وهذا يأتي إشارة عليه إن شاء الله في أثناء الحديث. قال من علامات أهل الضلال وأهل النفاق أنهم يطعنون في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم يبغضونهم، ومن يبغضهم فهو منافق، يظهر الإيمان ويبطن الكفر، لأن حبهم إيمان وبغضهم نفاق. ولعله يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. كما في الحديث. قال: لأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، ونهى عن مسبتهم، فهم الذين ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهاجروا معه وناصروه وآووه. الذين هاجروا هم المهاجرون، والذين آووا ونصروا هم الأنصار. ولا بد من حبهم جميعا والثناء عليهم والاقتداء بهم، فالذي يطعن فيهم وينتقصهم هذا دليل على أنه لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم لأحب الصحابة، فما أبغضهم إلا من أبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أبغض الرسول صلى الله عليه وسلم كان كافرا. وطبعا أشهر من يبغض الصحابة هم الشيعة الروافض على الخصوص، وهؤلاء بغضهم للصحابة يضعهم في مرتبة النفاق والعياذ بالله، يضعهم في مرتبة النفاق. وأما قول الشيخ ومن أبغض الصحابة، من أبغضهم أو بغضهم يعني لبغض رسول الله، ومن أبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كافرا، هذا بالفعل الذي يبغض النبي صلى الله عليه وسلم كافر. أما بغض الصحابة ففيه تفصيل، أما بغض الصحابة ففيه تفصيل. وسبق الذي حضر معنا الدورة سبق احنا فصلنا أنواع يعني سب الصحابة وحكم كل نوع من هذه الأنواع. طب في جملة حد فاكر من اللي حضر في جملة كده يقول لنا؟ تفضل. أبغضهم جميعا بما يتعلق بماذا؟ يتعلق بدينهم وعقيدتهم. وإلا لو أبغضهم لأمر دنيوي كبخل أو ظلم أو نحو ذا أو جهل فإنه لا يكفر على الصحيح. فمن أبغضهم جميعا لدينهم وعقيدتهم أو في دينهم وعقيدتهم كأن قال فيهم كفروا فسقوا ارتدوا فهذا كافر. وأنواع أخرى حد فاكر ولا نسيته؟ أيوة. يبقى ما سبهمش كلهم، ما سب الجميع، إنما سب بعضهم. وسب بعضهم احنا قلنا نوعين، سب بعضهم من تواتر الخبر بيش بفضله أو في فضله، فهذا محل خلاف بين العلماء، والأقرب الكفر. النوع الثاني إن سب بعضهم في من لم يتواتر الخبر بفضله، والأرجح أنه لا يكفر ولكن يؤدب ويعاقب ويعذر ويسجن ونحو ذلك. طيب نوع ثالث من أنواع سب الصحابة سب. طب ما احنا في نوع لسه للصحابة عموما الأول، ها؟ أيوة تمام. من سبهم فيما لا يتعلق بأمر الدين والعقيدة، كأن يسبهم لبخل ظلم جهل كذا، فإنه إن سبهم في هذا على الصحيح لا يكفر ولكن يعاقب ويعذر ويحبس ونحو ذلك. نوع آخر وهو سب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ها؟ لسه في قيد. أيوة تمام. إن سبها بما برأها الله منه فإجماع أهل العلم على كفره، أما إن سبها فيما دون ذلك فمحل خلاف بين أهل العلم، محل خلاف بين أهل العلم. كان سب عائشة بالظلم مثلا أو نحو ذلك. طيب الراجح، ها؟ الراجح لا، احنا قلنا الراجح أنه لا يكفر، الراجح أنه يدخل في نفس الخلاف في من سب الصحابة فيما دون الإيش العقيدة والديانة. ما قال عائشة ارتدت، إنما قال هي مثلا ظلمت كذا نحو ذلك، فالأرجح أنه لا يكفر لكنه يعاقب ويعذر ويحبس ويسجن ونحو ذلك. نوع آخر، ها؟ سب أمهات المؤمنين الباقيات، سب أمهات المؤمنين الباقيات، وهذا أيضا على تفصيل، ها؟ ده انتوا ناسيين على الآخر. ده نوع، النوع اللي قبل منه إن سبهم بما يتعلق بعقيدتهم ويتعلق بديانتهم، فقال كل أمهات المؤمنين ارتدوا مثلا، كل أمهات المؤمنين ارتدوا، فهذا محل خلاف بين العلماء الأقرب فيه الكفر، ويوازيه كذلك ما لو سبهم في أعراضهم، في أعراضهم، لأن عرض النبي صلى الله عليه وسلم منزه عن ذلك، والأقرب فيه الكفر. أما إن سبهم بما دون ذلك فخلاف كخلافه في أمر الصحابة. قولهم فاعلم أنه صاحب هوى وصاحب قول سوء، أي من يسب الصحابة صاحب هوى يتبع هواه. وقال تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، وصاحب بدعة وصاحب نفاق فكل شر فيه. قوله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، قال الواجب السكوت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدم الكلام فيهم إلا بالخير والثناء عليهم، وعدم الدخول في شؤونهم. هذا هو أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو ماذا؟ السكوت عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو كانت هناك ضرورة للكلام، يعني جاءنا من يقول أنا عندي أخبار هنا فيها كلام عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واقتتالهم وكذا وكذا ونحو ذلك، هل نتكلم في ذلك؟ نقول هناك ضوابط، هناك ضوابط لابد لمن أراد أن يتكلم في مسألة الفتنة التي وقعت بين الصحابة أن يستحضر هذه الإيش، هذه الضوابط. ده انتوا ناسيين على الآخر، أو بمعنى صح انتوا مش بتذكروا حاجة. احنا قلنا ضوابط كتير يا أخونا، ده أنا بقول أنا يعني ذاكرتي يعني تعبانة خالص، قلنا ضوابط كتيرة جدا. لا مش هينفع برضو، مش هينفع ان احنا نقول كما يذكر هذه يذكر هذه. بارك الله فيك، ده اول ضابط واعظم ضابط، وهو التثبت من هذه الاخبار. اي حد هيجيلي في الكتب باخبار عن الصحابة وتسيء الى الصحابة او تحكي خلافا او نزاعا اقبلها مباشرة، هذا اول ضابط، وهو ماذا؟ تحرير هذه الأخبار الصادقة من الإيش، من الكاذبة. طيب لو ثبت، ياخدنا للضبط اللي بعده، لو ثبت فلا بد من الاعتذار عنهم والبحث عن إيش، عن أعذار لهم. ضابط آخر، أيوة قولها بقى كويسة كده، محاسنهم وفضائلهم يعني ايه؟ صحيح، ان محاسن هؤلاء وعظيم اعمال هؤلاء تغطي لو كان شيئا يؤخذ على الواحد منهم في امر الفتنة او شيء، فهذه تغلب كل ذلك. ولعل قول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا ما شئتم فإني إن الله اطلع على قلوب أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، يدل على هذا. ضابط آخر مهم جدا، أنهم جميعا رضي الله عنهم جميعا وعدهم الله عز وجل الإيش، الحسنى، على ما كان منهم، على ما كان منهم، لأنهم جميعا عدول، لأنهم جميعا عدول. ضابط آخر، احنا قلنا حوالي خمسة دلوقتي، ضابط آخر، أنهم جميعا ندموا على ما كان منهم، ما في أحد منهم كان مسرورا ولا مرحبا بما دار في هذه الفتنة. ضابط آخر أيضا مهم جدا، لا لا لا ضبطها اللي بقى انهم ايش؟ انهم غير معصومين، انهم بشر رضي الله عنهم. يعني لو ورد لنا خبر ثابت فنقول هم بشر، وانه تجري عليهم الاخطاء، وان جبال الحسنات التي عندهم باذن الله تكفر هذه الاخطاء لو كانت هذه اخطاء في حقهم، والا فهم مجتهدون في نهاية الأمر. فكانوا على ثلاثة أقسام، أليس كذلك؟ قسم مع الإمام، وقسم مع معاوية، والغالب الأعظم لم يشهدوا الإيش؟ لم يشهدوا هذه الفتنة. ولذلك كل هذه تقريبا ضوابط لكل من أراد أن يتكلم في الصحابة أو في تاريخ الصحابة أو يقرأ أو يبحث أو نحو ذلك، لابد تكون هذه الإيش؟ الضوابط مستحضرة. ولذلك أنا أنصح الإخوة بمراجعة قراءة آخر فصل في البحث اللي احنا خدناه مرة أخرى، وهو بحث يعني أسس في تاريخ قراءة أو في قراءة تاريخ الإيش الصحابة رضي الله عنه. قال قولهم فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته فلم يقل فيهم إلا خيرا. قال العصمة بالنسبة للصحابة لإجماعهم، فإذا أجمعوا فإجماعهم معصوم وإجماعهم حجة قاطعة، وأما إذا اختلفوا فهذا ينظر إلى من معه الدليل منهم كغيرهم، وليسوا معصومين من الخطأ بالنسبة لأفرادهم. بالنسبة لأفرادهم الصحابة باعتبار أفرادهم مش معصومين، لكن لو أجمعوا على أمر لا تجتمع أمتي على ضلالة، فإجماعهم معصوم رضي الله عنهم وأرضاه. فقد يحصل منهم بعض الخطأ، ولكن الله غفر لهم وخصهم بالصحبة، فلهم فضائل تغطي ما قد يصدر من بعضهم من الخطأ، وذلك لأمور: أولا لأنه مجتهد لم يقصد الخطأ، إنما اجتهد ولم يصب الحق، فهو مأجور ومغفور له خطأه. وثانيا أن لهم من الفضائل ما يغطي ما قد يحصل من بعضهم من الأخطاء، لأن الله رضي عنهم واطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. هذه عامة، فقد تاب الله عليهم يعني عليهم جميعا. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. هم مغفور لهم، فهم لا مطعن فيهم أبدا. قد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. فقول المؤلف قد علم يعني بما علمه الله من ذلك وما أطلعه، ولعل يعني هو يشير إلى بعض الأخبار. الشيخ كان هنا أورد خبر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. يعني بيعتذر عن الوهم اللي ممكن يحدث في عبارة البربهاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم ما يكون منهم من الزلل، فالعبارة قد يتوهم منها علم الغيب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لعل المقصود هو أنه علم أنه سيحدث إيش اختلاف وخلاف. ولعل مما يشهد لذلك يعني أكثر من حديث يعني النواس بن سمعان هذا، لعل مما يشهد العرباض أسف بن سرية هذا، لعل مما يشهد أقوى من ذلك هو قوله صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب ذات مرة على المنبر، وجاء الحسن ابن علي رضي الله عنه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر وأخذه وحمله وأقعده على المنبر إلى جواره، ثم قال: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من أمتي. فهذا أقوى من خبر لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتين عظيمتين من أمتي، لأنه ممكن حد يقول ده الفئتين دول في زمن متأخر مش الصحابة، لكن قوله في الحسن يدل على أنهم من الصحابة، لأن الحسن أدرك الصحابة رضي الله عنهم، وبالفعل هذه آية من النبوة، فإنه كان سببا في اجتماع الناس وأصلح بين الفريقين أي الحسن. فهذا الذي يحمل عليه كلام البربهاري، فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل، إنه هيحصل بينهم نزاع واختلاف وربما يصل إلى الاقتتال. نعم. قال: أخبره الله أنه سيقع اختلاف، فأوصاهم بما يصنعون عند الاختلاف، وكانوا كذلك. كان الصحابة إذا اختلفوا في شيء رجعوا إلى الكتاب والسنة، فأنهوا اختلافهم ورجعوا إلى الحق، فلم يقل فيهم إلا خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم مع ما أطلعه على ما يحصل فيهم بعده. قوله صلى الله عليه وسلم: ذروا أصحابي ولا تقولوا فيهم إلا خيرا، ذروا يعني اتركوا. الحقيقة أنه كان يعني ينبغي التنبيه على أنه ليس حديث، أن هذا ليس حديثا. فذروا أصحابي لا تقولوا فيهم إلا خيرا ليس حديثا. قال يعني اتركوا أصحابي، ولا سيما أنه لم يخرجوا ولم يشير إلى أي درجة من درجات التخريج له، وهو لا يثبت حديثا. ولعله يعني قاله من معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وأمسكوا يعني ماذا؟ عن ماذا؟ عن الكلام بالسوء فيه. وإلا إذا تكلمنا في الصحابة بالخير فهذا خير. نعم. ها؟ أنا لا أعرف إذا كان موضوع أو ضعيف أو كذا، أنا لا أعرف، لكنه ليس حديث ثابت، ليس حديث ثابت. بيضعفوه عشان هو مش ثابت، عشان في علم في الأمة اسمه علم الحديث. هذا العلم هو الذي تميزت به هذه الأمة عن كل الأمم السابقة. جميل خالص، لكن لنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم نقول لا. نعم. قال: وأصح من ذلك حديث، أو الشيخ الفوزان أشار أو قال: وأصح من ذلك حديث: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا الحديث دليل على مسألة نذكركم بها برضو. ها؟ أيوة. ها؟ تمام. فضل الصحبة لا يعدلها شيء، وهذا بإجماع أهل العلم، أليس كذلك؟ ها؟ مش بالإجماع؟ بارك الله فيك. طيب ليه؟ نعم. ها صحيح صحيح، بالفعل هذه مسألة خلافية، وإن كان الجمهور على أن الصحبة لا يعدلها فضل. وخالف ابن عبد البر وغيره من بعض أهل العلم، وقالوا بل بعض يعني التابعين أفضل من بعض أحد الصحابة، أو من أحد الصحابة المتأخرين، زي الأعراب وزي الناس اللي هم تأخر إسلامهم ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم إلا يوم حجة الوداع أو نحو ذلك. فقالوا سعيد بن جبير، سعيد بن المسيب، أمثال هؤلاء أفضل من هؤلاء. والصحيح أن الصحبة أفضل من ذلك، وإن كان أجر هؤلاء ربما يكون عظيما. واستدلوا فاكرين؟ ها؟ طب ابن عبد البر وغيره استدلوا بماذا؟ أيوة. لا، ما ويس من التابعين ماشي، لكن ما فيهوش دليل على الأفضلية. أيوة الدليل، دليل نصي. أيوة: إن من ورائكم أيام الصبر، العامل فيهن له كأجر 50 منكم. قالوا: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم. والرد على هذه المسألة كان ها أن هذا باعتبار الأجر، باعتبار الأجر. أما الفضل فالصحبة لا يعدلها فضل. ودليل الصحبة هذا الحديث، وهو: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فالعمل القليل من أحدهم خير من العمل العظيم ممن جاء بعدهم لسابقتهم بالإسلام. قوله: ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم ولا تتحدث بما جرى، قال: لا تتحدث بما جرى بينهم إلا على وجه الاعتذار عنهم. قوله: ولا تسمعه من أحد يحدث به فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت، قال: لا تستمع للذين يتكلمون في الصحابة في المجالس أو في الدروس أو في الفضائيات، حطها بقى دي من عندنا دي، أو في الفضائيات وغيره، حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. أو في أي مجال، ولا تحضر هذه المجالس ولا تستمر في سماعها، بل اقطعها وابتعد عنها، لئلا يدخل شيء قلبك فتحقد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبغضهم. أي نعم. ثم قال البربهاري رحمه الله، قال: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام، ولا تشك أنه صاحب هوى ومبتدع، وهذا سبق أيضا قبل ذلك، وهو الذين يتبعون الهوى ويتركون الآثار، الأخبار الواردة بالأسانيد وكتب السنة ونحو ذلك، ويتبعون الأهواء والقياسات والآراء، سبق الكلام عن ذلك. واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، جوره على نفسه وتطوعك وبرك معه تام إن شاء الله تعالى، يعني الجماعة والجمعة معهم والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات، فشاركهم فيه فلك نيتك. قال الشيخ الفوزان: هذا سبق بيانه وشرحه فلا حاجة لإعادته. أشير لكم على بعض مواضع، يعني من المواضع صفحة 124، 124 هتجد تعرض لهذه المسألة، مسألة السلطان. قال: ومن خرج عن إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، قد شق عصا المسلمين وخالف الآثار، وميتته ميتة جاهلية. الجماعة بتوع الجرح والتجريح بتعجبهم أوي العبارات الايه المطلقة جدا في كلام البربهاري أحيانا، ويروحوا يعملوها بقى لافتات ولوحات ويعلقوها. ده أنا شفت في قناة فضائية لهم الشريط بتاع القناة تحت بيحطوا فيه العبارات دي، قال الإمام الأكبر الكذا ونحو ذلك البربهاري ومن أصحاب الإمام أحمد وكذا، قال: ومن خرج على إمام من أمة المسلمين فهو خارجي، إلى آخر كلام. ده طبعا احنا لما تذكرون واحنا بنتكلم عنه الكلام ده فيه ايش؟ في تعميم، في تعميم، يعني هل كل من خرج على إمام المسلمين يكون خارجيا؟ يبقى الحسين كان خارجي رضي الله عنه وأرضاه، عبد الله بن الزبير كان خارجي عند من يقول بخروجه ونحو ذلك. نعم. أيضا من المواضع صفحة 127، صفحة 127 قريبة جدا من يعني الموضع الذي قبله، قال: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جار، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري: اصبر وإن كان عبدا حبشيا، وقوله للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، وليس من السنة قتال السلطان فإن فيه فساد الدنيا والدين. أيضا من المواضع صفحة 374، يعني الدرس اللي قبل الدرس ده مباشرة بدرس واحد اللي هو كان آخر درس قبل رمضان لو تذكرون، 374 قال، 374 لا لا اللي قبل منها، اللي قبل منها الصفحة اللي قبل منها 372، آسف 72، قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف. واحنا لو تذكرون لما تعرضنا لهذه الفقرة وقفنا على قوله بلا سيف وفصلنا الكلام، وان هو يقصد بلا سيف يقصد مع من؟ مع السلطان، يعني بلا سيف في مواجهة السلطان. ولذلك هذه المسائل كلها سبق الكلام عليها فلا حاجة للإعادة. ثم قال: قال المؤلف رحمه الله: وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى وعشان كده انتوا تلاحظوا ان دعاة الجرح والتجريح يعني هذه الفئة هذا الكتاب جعلوه حكرا عليهم, هذا الكتاب جعلوه حكرا عليهم. ويعني انا تعمدت شرح هذا الكتاب في الحقيقة لاجل كسر هذا الايش الحكر, لانك تدخل في النت ومش عارف ايه تجد من الذي يشرح هذا الكتاب بتوع الجرح والتجريح بس هم اللي بيشرحوه. ليه؟ عشان العبارات هذه كل العبارات اللي فيها بقى المسألة السلطان والحكام والتعميم الموجود في كلام الإمام البربهاري الذي بيوضحه العلماء هم يأخذونه وينطلقون به. قال وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى, وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله, لقول الفضيل بن عياض لو كانت لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. قيل له يا أبا علي فسر لنا هذا, قال إذا جعلتها في نفسي لم تعدني, وإذا تعدني يعني تتجاوزني, يعني إذا جعلتها في نفسي هي تنفعني أنا الوحد يعني لم تعدني, وإذا جعلتها في السلطان صالح فصالح بصلاحه العباد والبلاد. مش كده ولا ايه؟ يعني حتى مش السلطان الإمام الشرعي على المسألة التفصيلية عندنا, حتى أي حاكم من حكام المسلمين حتى وإن لم يكن إماما بالمعتبر الشرعي المضبوط كما سبق الكلام, فأين نحن كذلك من عقيدتنا ندعو لكل من يحكم المسلمين حتى ولو كان ظالما ندعو الله له, أليس في هدايته خير للمسلمين؟ وماذا لو دعونا عليه؟ ما الذي سيكون؟ يكون خراب البلاد والعباد. نعم. قال قيل له يا أبا علي فسر لنا هذا, قال إذا جعلتها في نفسي لم تعدني, وإذا جعلتها في السلطان صلح فصلح بصلاح العباد والبلاد. فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا, لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. قال الشيخ الفوزان هذه العبارة مأثورة عن السلف, وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى, هذه نزعة خارجية ونزعة اعتزالية, لأن الخوارج والمعتزلة هم الذين يدعون على ولاة أمور المسلمين, والواجب العكس أن يدعو لهم بالصلاح والتوفيق, لأن صلاحهم صلاح للإسلام والمسلمين, فأنت إذا دعوت لهم فإنك تدعو للمسلمين, لأن صلاح الوالي صلاح للرعية, فهذا منهج السلف الدعاء لولاة الأمور بالصلاح. اللهم أصلح حكام المسلمين جميعا. قوله وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله, إذا رأيته يدعو لهم بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة, لأن هذا هدي السلف مع ولاة الأمور, والله وفي غير ولاة الأمور. أليس الله عز وجل قال لنبي الله موسى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتزكى, لعل ربنا يعني يهديه ويتوب ويؤمن ونحو ذلك. نعم. ما لا مانع, لا مانع ان احنا ندعو لكل واحد يحكم المسلمين حتى اجرم واحد اظلم واحد في حكام المسلمين, نسأل الله تعالى ان يهديه وان يصلحه, لان في صلاحه ماذا؟ صلاح للمسلمين. اذا صلح الراعي كان سببا عظيما في صلاح الايش الراعي, وانا اقول سببا عظيما مش اقول السبب العظيم. لماذا؟ لأن البعض عندنا يعتقد أن قضية التغيير هي تغيير مين؟ الإمام الحاكم أو نحو ذلك. أبدا. وإلا قد يكون الحاكم صالحا ولا يزال أيضا في الناس والعياذ بالله الشر والفساد لانحرافهم عن دين الله سبحانه وتعالى. قوله لقول الفضيل بن عياض, قال الفضيل بن عياض رحمه الله من أكابر العلماء والعباد والزهاد, يقول هذه العبارة لو كانت لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان, هذا من النصح عملا بقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومن النصيحة لأئمة المسلمين الدعاء لهم بالصلاح، ومن الغش لهم الدعاء عليهم. قوله فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا، لأن الدعاء عليهم دعاء على المسلمين، لأنه إذا انحل الأمر وسقط السلطان فإنه تسفك الدماء ويختل الأمن. ده أنا مش هقول في سلطان شرعي ولا ولي أمر شرعي. انظروا إلى اليمن الآن، يعني كان أخف تقريبا، يعني الحكام اللي هم حصل يعني انهيار بلادهم كان هو صالح. انظروا إلى اليمن الآن، صارت مأساة كبيرة جدا جدا، وهذا لسقوط سلطان ظالم، سقوط سلطان ظالم. فماذا لو هداه الله لحفظ به البلاد والعباد ونحو ذلك. نعم. قال وسقط السلطان فإنه تسفك الدماء ويختل الأمن وينتشر الفساد وتعطل الحدود، ففي سقوطه مفاسد. وفي وقتنا الآن صار من يدعو للسلطان متهما بالمداهنة عند أصحاب الأهواء من الحزبيين وأتباع الخوارج. شو واخدين بالكم من الألفاظ دي؟ هم بقى ياخدوها ويقول لك الشيخ الفوزان بيقول، الشيخ الفوزان بيقول يا حزبيين ونحو ذلك. ولا بد من حمل الكلام على محمل حسن، وهو أن المقصود بالحزبيين هنا الذين هم مقرونين بالخوارج من يتحزب لباطل، من يتحزب لنصرة باطل، والعياذ بالله يتحزب لنصرة باطل. كل اجتماع لنصرة باطل فهو حزب ممقوت. طيب فإذا كده الهامش، طب الأحزاب السياسية؟ الأحزاب السياسية الأصل فيها عدم الجواز في الإسلام، الأصل فيها في الإسلام عدم الجواز. لماذا؟ لأنه لا يجوز تشكيل أحزاب تناهض الإيش؟ الإمام. لا يجوز تشكيل أحزاب تناهض مين؟ الإمام. ما الإمام موجود، يبقى تعمل أحزاب ليه؟ تعرضه. إنما تكون للإمام ماذا؟ النصيحة والنصح وعليه. ففي الأصل في الإسلام لا يجوز تشكيل الأحزاب في الأصل في الإسلام. لماذا؟ لأنه موجود الإمام وعليه، فما يتعملش حد يعرضه، إنما النصيحة من أهل الحل والعقد والصالحين من حوله. طيب مسألة بقى العصرية الحالية، لا هو موجود إمام ولا موجود إقامة دين، وهناك من يريد منع هذا الدين من حياة المسلمين، بل ويريد الحرب على هذا الدين لإخفائه من حياة المسلمين، ولا طريقة لمنع هذا أو درجة من منعه إلا أن تشكل هذه الأحزاب. فهذا الذي قاله أهل العلم المعاصرين، الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين وغيره، الشيخ الألباني في مجمل فتوى، أنه عند ذلك تحل من باب ماذا؟ من باب أنه هذه هي الضرورة التي بها سيقوم أهل الدين وأهل الديانة بمنع الظالمين ومنع العلمانيين ومنع كذا ومنع كذا، ولو بدرجة. هذه مثلها مثل مسألة إيش؟ مسألة مجلس الشعب والسياسة عموما ونحو ذلك، اللي هي موجودة في العصر الإيش؟ الحديث. الشيخ ابن باز والعثيمين وغيرهم والشيخ الألباني في مجمل الفتوى نفس الكلام. نعم. قال فينطبق عليهم قول المؤلف أنهم مخالفون للسنة وأصحاب أهواء، فليتنبه لهذا. نقف على قوله ولا تذكر أحدا من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن إلا بخير، إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.